والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله: وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فكنا في دروس مضت تكلمنا عن بعض الفرق المنحرفة في توحيد الأسماء والصفات، وتبينا أقوالهم والردود عليهم وما يلزم من ذلك من لوازم، وأن الواجب على المسلم أن يتلقى علمه من الكتاب والسنة. ومن أهم العلوم ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته التي لا تعلم إلا عن طريق خبره، فالواجب على المسلم أن يتلقى ذلك كما جاء من عند الله تعالى وكما فهمه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، فيثبت لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله: إن اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. هو بهذا يرد على الغلاة الذين ينفون عن الله تعالى الصفات أو ينفون قبولها عن طريق الوحي الذي جاء في الكتاب، فيقول إن اتفاق المسميات في الاسم لا يوجب تماثل المسمى. فإذا قلنا إن الله تعالى حي عليم قدير سميع بصير، وقلنا إن فلان من الناس حي عليم قدير سميع بصير، لا يلزم من ذلك التشابه، فإن حياة الله جل وعلا ليست كحياة أحد من خلقه، وعلمه ليس كعلم أحد من خلقه، وكذلك سائر أسمائه وصفاته. فحياة الله تعالى لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم، وأما حياة فلان فهو لم يكن شيئا مذكورا ثم صار في أحسن تقويم ثم أعقب ذلك أن فني وصار رميما، فحياته محدودة مسبوقة بعدم ومعقوبة بعدم. وكذلك العلم، فالله جل وعلا عليم، وهو أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء عليم. وأما علم المخلوق فإنه في جزئيات محدودة ومسائل معدودة ويطرأ عليه النسيان ويزداد تعلما ويترقى في التعلم، ولكنه مهما أوتي من العلم فهو قليل. وكذلك القدرة، فإن الإنسان أو المخلوق أي مخلوق عاجز ثم يتقوى وقوته محدودة ثم يعود إليه العجز ثانية. والله جل وعلا على كل شيء قدير. وهكذا بقية مسائل هذا المعنى. يقول إنما نفت الأدلة ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق. فالأدلة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نفت أن يشترك المخلوق مع الخالق فيما يختص به الخالق. فلا يقال للمخلوق رب ولا إله، وإنما هذا مما يختص به الله جل وعلا. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تنفي الألوهية عن كل أحد إلا إله واحد هو الله جل وعلا، فهو المستحق للعبادة. وإن ادعى أهل الشرك ألوهية معبوداتهم فإن هذه دعوة باطلة وغير صحيحة، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهؤلاء عبدوا بغير حق فلا يستحقون الألوهية، وإنما الألوهية لله جل وعلا. يقول ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه. الله جل وعلا من خصائصه أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وكذلك لا يكون له شريك ولا ولد ولا صاحبة، بينما هي في المخلوق صفة كمال. فالإنسان الذي لا ينام مريض، وهذا عيب فيه يحتاج إلى علاج، بينما هو في الله جل وعلا كمال لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك لم يلد ولم يولد، بينما الإنسان العقيم معيب. ويعتبر ليس كغيره من بقية الناس لأنه لا يعقب ولا يكون له خلف. والله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فليس محتاجا لهذا الأمر. فهذه الأمور وإن كانت في المخلوق صفة كمال، لكنها في الخالق صفة نقص، فهو جل وعلا منزه عنها. وكذلك فيما يتعلق بما يجوز عليه من كونه جل وعلا يحيي ويميت ويرزق ويعز ويذل، وليس كذلك المخلوق. فهذه أمور مما يختص بها الله جل وعلا ولا يشركه فيها المخلوق. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه، ولو صاغ هذا لكان كل مفضل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس. يقول: وأما ما نفيته، يعني بذلك نفاة الأسماء والصفات، فهو ثابت بالشرع والعقل، ثابت بالشرع بالأدلة الصحيحة الصريحة الواردة في أسماء الله تعالى وصفاته في الكتاب والسنة، وكذلك أثبتها العقل كما بينا هذا مرارا في دروس مضت في الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. قال: وتسميتك لإثبات هذه الأشياء تشبيها أو تجسيما إنما هو تمويه على الجهال وليس حقيقة. فإذا قال إن إثبات السمع أو البصر لله يجعله يشبه المخلوقين يقال هذا مغالطة وهذا تمويه على الضعاف من الجهلة الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه عن الله تعالى. وهذا أسلوب قديم وحديث مستخدم في كل كثير من الأعصار. المبطل أو الملحد والزنديق إذا أراد أن يعترض على أمر من أمور الدين لا يأتي مباشرة للاصطدام بها، وإنما يصفها بأوصاف قد تصغي إليها آذان الضعاف ضعاف النفوس والجهال، فيقول إن هذه الأسماء إذا سمينا بها الله جل وعلا يجعله يشبه فلان، فنحن نريد أن ننزه فلان، نحن نريد أن ننزه الله تعالى عن مشابهة فلان، كما يدعي كثير من المتأخرين أنهم يريدون التطور والتقدم بترك كثير من شعائر الدين. وتلاحظون هذا بأساليب متنوعة، أحيانا يطالبون بحرية الرأي بحيث أن الإنسان يترك يعبر عما يريد دون أن يوقف عند حده ويحاكم لتجاوزه على شرع الله بحجة ماذا؟ حرية الرأي. فيقال يترك لكل إنسان حرية التعبير عن رأيه، فيسب الله جل وعلا ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الدين ويسب كل ما يتمسك بهذا الدين بحجة ماذا؟ أخوة حرية الرأي، لا تكتموا على الناس أنفاسهم. هو جاء بهذه العبارة مثل هؤلاء، وإذا قيل لهم إن الإنسان محكوم بدين وملزم بطاعة وانقياد لله تعالى، وأنه لا يجوز له أن يتجاوز ما حده الشارع له، قال هذا إنما يصلح لأمم مضت الذين لم يتطوروا ولم يتقدموا، أما نحن في عصور تقدمت واشتغلت فيها التقنية فلا يحجر على إنسان في فكره. وهذا هو كلام فرعون وهامان وأمية ابن خلف وعبد الله بن سبأ ومن سار على نهجهم من أهل زماننا. وساعة يأتون ويطالبون بحرية المرأة، وقد رأيتم مؤتمرات عقدت قبل سنوات لهذا طالبوا فيها أن لا يكون للرجل على المرأة سلطان، فلها كامل الحرية في نفسها وليس للرجل عليها سلطان. ونادى بهذا بعض من ينسب للإسلام والإسلام منه بريء، لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل الفساد في الأمم وفساد الشعوب وانهيار قوة الإسلام. فهذا أسلوب كان موجودا في أزمنة متقدمة، وهو يتكرر ويتنوع بصور مختلفة في هذه الأزمنة، ويلبس ثيابا غير الثياب التي لبسها لأجل أن يلبس على العوام ويصغوا إليه ويجدوا منه قبولا. قال المؤلف رحمه الله: ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. من الكلمات التي قالها المعتزلة ومن شاكلهم يقولون: نحن ننزه الله تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاض، وننزهه عن الحدود والجهات وعن حلول الحوادث. هذه كلمات مشهورة عنهم: ننزه الله تعالى عن الأعراض. تنزيهه عن الأعراض يستلزم من ذلك جحد صفاته، فيقولون إنه ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا كلام ولا إرادة، لأن هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، وإذا قلنا إن له جسم فمعنى هذا أنه يشبه أحدا من الناس أو من خلقه، والله تعالى منزه عن الجسم، فكذلك هو منزه عن الصفات. لأن الصفة لا تقوم إلا بجسم. وقد سبق أن تكلمنا عن مسألة الجسم وقلنا إنهم ماذا تريدون بهذه الكلمة؟ إن كنتم تريدون أنه ما يشار إليه فإن الله جل وعلا في العلو وهو يشار إليه، وقد أشار إليه خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم عندما أشهد الناس ورفع إصبعه وقال اللهم فاشهد. وتنزيهه تعالى عن الأغراض بمعنى الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق ويفعل ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهذه غايات مطلوبة من أمره ونهيه، فيسمون هذه أغراضا وعللا ينزه الله تعالى عنها. تعالى الله عما يقولون، فإن الله جل وعلا لا يأمر إلا لحكمة ولا ينهى إلا لحكمة، وهذا كله واضح في جميع الأوامر والنواهي، فإن أحكام الشارع ليس فيها تعسف وليس فيها تجني، وإنما هي موافقة للمصلحة ومحققة للغاية والغرض، فليس فيها ما يخالف المصلحة، بل كلها خير وكلها بركة وكلها نعمة وليس فيها شر. فأوامر الله تعالى ونواهيه هي خير محض ليس فيه ضرر، والله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم ونزه نفسه عن أن يظلم الناس مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قالوا وهو منزه عن الأبعاض، ومرادهم في هذا نفي الصفات الذاتية كاليد والوجه ونحو ذلك، لأنهم يقولون إذا قلنا لله تعالى وجه فمعنى أن هذا بعضه، وإذا قلنا إن له يد فمعنى أن هذا بعضه، وينسون أن الله تعالى يقول عن نفسه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وينسون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهم من هذا الباب، أي باب الذي سموه تنزيها وهو جناية وجرأة على الله تبارك وتعالى، نفوا عنه هذه الأشياء. كذلك نزهوه عن الحدود والجهاد، المراد بتنزيه عنها يقصدون بذلك أنه ليس فوق السماء ولم يستوي على العرش، فيقولون لا نقول إن الله تعالى في السماء ولا نقول إن الله فوق عرشه. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك أن يكون في جهة، والله تعالى منزه عن الجهة، هكذا يقولون، بينما الله جل وعلا هو قال عن نفسه سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى ثم استوى على العرش، وقال جل وعلا أأمنتم من في السماء، وآيات كثيرة تدل على صعود الملائكة والروح إليه ونزول الملائكة والمطر وغيرها من عنده. فالله جل وعلا في العلو فوق عرشه، بائن من خلقه، محيط بهم مطلع عليهم، لا تخفى عليه خافية من أمرهم. لكن هؤلاء لا يقولون هذا الكلام لأنه يلزم عندهم أن يكون في ناحية، هكذا يقولون، يعني أنه تحصره جهة وتحيط به جهة، والله جل وعلا فوق كل شيء وقد أحاط بكل شيء. يقول: وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. بمعنى أن هذه المبادئ التي ارتكبها هؤلاء بتلك العقلية الفاسدة التي تتجنى على نصوص الشارع وتعتدي على لغة العرب وتغير المعاني بمعاني أخرى لا علاقة لها بما تدل عليه لغة العرب من معنى، هذا العمل إنما هو تنفير عن الحق وتعبير عن الحق بمعان باطلة وتتنافى مع العقل السليم والنص الصحيح، فهي غاية في البطلان والفساد. وإن قال نفات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع قيل. وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل عاقل ومعقول، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يثبتنا على طاعته وأن يجنبنا الزيغ والزلل وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فما حكم ذلك؟ هذه الفرقة أو معنى هذا الاعتقاد يعتقدون أن الله تعالى حال في كل شيء، وهذا مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة، فإن الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه فوق عرشه وهو مع خلقه، وهذه المعية لا تلتزم أو لا تستلزم المخالطة ولا المماسة، وهذا معروف ومعلوم بنصوص الكتاب والسنة التي جاءت بلغة عربية فصيحة، فإن الله جل وعلا يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أينما كان. هذه المعية معية علم واطلاع وسماع ورؤية وإحاطة، وقد تكون بالإضافة إلى ذلك معية نصرة وتأييد، كما قال الله جل وعلا في شأن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقال في شأن محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية معية اطلاع ونصرة وتأييد، ولا يلزم من ذلك المخالطة ولا المماثلة.